سأل عن الحكم في الذين يقرؤون القرآن ويجدون هناك صعوبة في نطق بعض الكلمات رغم أنهم يكررونها أكثر من مرة. عليهم يستهدوا ولهم الأجر العظيم. يا الله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم الماهر بالقرآن مع السفر على تلاوة القرآن ماهر بالجديد يحسن تلاوته. الماهر بالقرآن مع السفر في تلاوة القرآن والذي يقرأ القرآن وهو عليه شاق ويتتعتى فيه له أجر الجهد قراءة وأيضا التعب والمشقة. فالحاصل أنه إذا قرأ يتأمل ويجتهد حسب طاقته وله أجر القراءة وأجر الاجتهاد والتعب في إخراج الحروف. وإذا تيسر له من يعلمه ومن يعلمه فإنه يستعين بإخوانه الطيبين الذين عندهم بصيرة في القرآن حتى يعلمه إذا تيسر له ذلك. بارك الله فيكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.